جاء في الإعلام الكورية الجنوبية أن المتضررات وأفراد عائلات الشهيدات من الاشتراك الجنسي للجيش الياباني والطلاب والمدنيين والنواب الأحزاب المواردة في كوريا الجنوبية أقاموا مراسم تعبير المتضررات الشهيدات من الاشتراك الجنسي للجيش الياباني في كوانجو بمحافظة كيونغي قبل أيام. قال فيها المتكلمون إن رغبة المواطنين هي الاعتذار الرسمي والتعويض القانوني لحكومة اليابان على وهي الدولة المعطية، وأكدوا وجب إبطال الاتفاقية مع اليابان حول مسألة الاشتراك الجنسي شاملا وإلغائها بلا شرط.